بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة وزع عليهم وصية الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، وهذه الوصية يوجد لها شرح مهم جدا على الموقع عندنا، نزل اليوم إن شاء الله، لأننا قد قمنا بشرحها في صباح هذا اليوم. وهذه الحقيقة الوصية من أمتع يعني ما وجد من وصايا لأئمة السنة، وهي الحقيقة وصية تتضمن معتقد الصابوني، وتتضمن أيضا أن تكون وصية الإنسان بعد موته. فاقترح بعض الإخوة جزاه الله خير أنه توزع على الإخوة بحيث أنها تكون وصية لكل أخ، يعني هذه وصية مكتوبة بقى جاهزة تكون وصية لكل أخ عند موته، ويمكن أن يضيف عليها بعض مثلا أمور زي الديون، زي أشياء متعلقة يراها مثلا. لكن ده مثال للوصية السلفية القح التي من تركها إن شاء الله في بيته ولأولاده ولأهله يرجى له الخير الكثير. فأنا أوصي إخواني بأن هذه الوصية يعني يطبع منها أعداد كثيرة جدا، لأن أنت عارف أن الوصايا المطبوعة الموجودة لا تخلو يعني من بعض المخالفات، ولا تركز أيضا على أمر الاعتقاد والسنة وكذا. لكن هذه الوصية جاءتك من إمام مصهور في السنة، مصبوغ بها إلى أخمص قدميه، فهو الإمام العلامة الصابوني رحمه الله تعالى، الذي له عقيدته المتعة شرح اعتقاد السلف، وأيضا هذا الاعتقاد له إن الله وإنا لا يراجعون، إن الله وإنا لا يراجعون، الله يرده عليك. فنوصي إخواننا بطبع هذه الوصية وتوزيعها على أكبر عدد، ممكن مع إضافة في أخيرها، ممكن تضع ورقة في أخيرها مثلا لو بعض أشياء تزيدها من عندك فلا بأس بذلك. برضو في تنبيه في الصفحة اللي هي 13 نعم، اللي هو بقى يعني مش هيرجع إلى الشرح عندنا، قال ويحمل للصلاة عليه إلى ميدان الحسين، مش قصده طبعا إلى ميدان الحسين يعني تبركا بالحسين، لا، إلى ميدان الحسين على اعتبار أن ميدان الحسين واسع فسيح يسع أكبر عدد من المصلين حتى يكثر المصلون عليه، إلى الميدان مش إلى مسجد الحسين، إلى ميدان الحسين مش مسجد الحسين. فننبه على هذه المسألة أنه إلى ميدان الحسين يعني من أجل كثرة العدد الذين سيصلون عليه. فهذه الوصية عبارة عن وثيقات، كل واحد يحتسب لو يضع له مثلا منها 50 محمد بقى عايز يعني يسوق للموقع بتاعه. فالوصية هذه لو واحد يضع مثلا منها 100 ويوزعها طيبة جدا ما شاء الله، وصية سلفية تقرأوها تستمتعوا بها بإذن الله، وشرحوها على الموقع عشان محمد يتبسط، شرحوها على الموقع نازلة. وبيقول برضو في وصية أو عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب برضو أمس فرغنا من شرحها في بعض المناطق، فموجودة برضو على الموقع، اللي هي عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قسم العقائد، وهي موجودة أيضا في ملف الأحداث تحت عنوان هذا إمامنا فليرني أحدكم إمامه، هذا تلاقي في ملف الأحداث موجودة عقيدة محمد بن عبد الوهاب تحت عنوان هذا إمامنا فليرني أحدكم إمامه. لا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المعتقد المبارك، وهو رسالة أيضا أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمتوفى سنة 399 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى باب في أن الإيمان قول وعمل، في أن الإيمان قول وعمل. قال محمد يعني ابن أبي ذمنين: ومن قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. الله أكبر. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. وفي الباب الذي بعد قال: باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. كما سبق وذكرنا لكم بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتضمن خمس نونات، يتضمن كام؟ خمس نونات، خمس نونات. النون الأولى قول اللسان، والنون الثانية تصديق الجنان، والنون الثالثة عمل الجوارح والأركان، والنون الرابعة يزيد بطاعة الرحمن، والخامسة ينقص بالعصيان. لا بد في مبحث الإيمان من أن تعتقد هذه الخمس نونات. أي نون تنقص من هذا خرجت عن معتقد أهل السنة والجماعة بحسب ما تركته من هذه النونات. يبقى عندنا خمس نونات: تصديق قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يعني يعود إلى أن الإيمان عمل، قول وعمل، يزيد وينقص. وقد تنوعت عبارات أهل السنة والجماعة في بيان حقيقة الإيمان، تنوعت عبارات أهل السنة والجماعة في بيان حقيقة الإيمان. فمنهم، ويمكن أن نجمع هذه العبارات في أربع عبارات، يمكن أن نجمع هذه العبارات، عبارات أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، في أربع عبارات. العبارة الأولى أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل. العبارة الثانية أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. العبارة الثالثة أن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. العبارة الرابعة أن الإيمان قول وعمل ونية وسنة، قول وعمل ونية وسنة. هذه كم عبارة؟ أربع عبارات. العبارة الأولى أن الإيمان قول وعمل، العبارة الثانية قول اللسان تصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، العبارة الثالثة قول وعمل ونية، الرابعة قول وعمل ونية وسنة. هذه الأربع عبارات في تعريف الإيمان، وكلها في فلك واحد، كلها تدور حول معنى واحد وترجع إلى أن الإيمان قول وعمل، ولا فرق بين أن الإيمان قول وعمل وبين الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، لأن القول قول القلب وقول اللسان، ولأن العمل عمل القلب وعمل الجوارح. فمن فصل قال قول لساني وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، ومن أجمل قال هو قول وعمل. ومن اشترط الإخلاص في ذلك قال ونية، ومن اشترط الاتباع قال وسنة. يبقى هذه عبارات أهل السنة والإيه والجماعة في هذا المبحث. وخالف في ذلك طائفتان، خالف في ذلك طائفتان: الخوارج والمرجئة. الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى. خالف في ذلك طائفتان، الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى. الخوارج والمعتزلة قالوا هو قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، لكن عندهم أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، إذا زال بعضه زال كله، وعليه فإذا ترك بعض شعب الإيمان فإنه يكون كافرا، ترك بعض شعب الإيمان فإنه يكون كافرا، ارتكب محرما ترك واجبا فإنه يكون كافرا، وعليه فإن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، فإن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. أما المرجئة فقد اختلفت فرقهم، فمن قائل إن الإيمان قول، ومن قائل إنه تصديق، ومن قائل إنه قول وتصديق، ومن قائل إنه معرفة. فعادت أقوال المرجئة إلى أربعة أقوال: قول اللسان هذا قول، تصديق الجنان هذا قول، قول اللسان وتصديق الجنان هذا قول، المعرفة هذا قول. وأيضا هم يتفقون مع الخوارج في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فعندهم الإيمان أيضا شيء واحد، عندهم الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. لكن إيه اللي عندهم بقى الشيء الواحد؟ إما القول إما التصديق، إما القول والتصديق على حسب تعريفهم للإيمان. ومن أجل ذلك نقول عليك بضبط الخمس نونات ثم تحاكم الفرق إلى هذه النونات. فالخوارج تركوا نونين: زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، ولم يوافقون في حقيقة الثلاث نونات، وإن وافقون فيها لفظا لكن لم يوافقون فيها حقيقة في مسألة العمل. وأما المرجئة فزادوا على النونين اللي هي زيادة النقصان، زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، زادوا بقى اللي عنده الإيمان قول، يبقى أخرج نونين كمان أيضا اللي هو تصديق الجنان وعمل جرح الأركان، واللي عنده تصديق يبقى برضه أضاف نونين، واللي عنده قول التصديق يبقى أضاف نونا وهي نون العمل جرح الأركان مع النونين اللي هي زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. هؤلاء ظلوا في باب الإيمان، الخوارج والمعتزلة من جهة والمعتزلة والمرجئة من جهة أخرى. وعليه ترتب على ذلك كما سيأتي إن شاء الله نظرتهم إلى أصحاب الكبائر، فما اسمهم وإلى وعيدهم في النار، فهل يدخلون النار أم لا، وإذا دخلوها هل يخرجوا منها أم لا. هذه خلاصة يعني تقسيمات مبحث الإيمان. يبقى مبحث الإيمان في تقسيماته لابد أن نراعي تحقيق مذهب السنة والجماعة بالخمس سنونات، تحقيق مذهب المخالفين في الإيمان، وده بيعود إلى طائفتين الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجاء من جهة أخرى، تحقيق الفرق، وده مهم جدا يا أخوان في مسائل الاعتقاد، إنك أنت تحقق الفرق بدقة بين مذهب أهل الحق ومذهب أهل الضلال، لأن الإنسان لو لم يحقق هذا الفرق قد يختلط عليه الأمر فيقول بمذهب أهل الضلال وهو يظن أنه يقول بمذهب أهل الحق. لابد من التفريق الدقيق جدا على حسب النصوص وعلى حسب فهم أهل العلم. قال رحمه الله تعالى في بيان الأدلة على أن الإيمان قول وعمل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وإنما أداة حصر فبينت هنا أن الإيمان قول وإيه وعمل، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهذا عمل القلب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم هذا عمل الجوارح في سبيل الله، وآمنوا يعني قالوا قول اللسان وقول الإيه وقول القلب. فبين الله سبحانه وتعالى أن الإيمان يتضمن هذا كله، يتضمن قول القلب واللسان. قولوا آمنا، الإيمان قول وعمل، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه مغفرة الأذى من الطريق. كل قول يتضمن قول القلب وقول الإيه اللسان، والعمل كل عمل يتضمن عمل القلب وعمل الجوارح للتلازم بينهما. وقال تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله بأموالهم، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. ثم وصفهم بعملهم فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون وهم الصائمون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فذكر المؤمنين هنا ووصفهم بقول وبعمل القلب، يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله أي يرجون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ويخلصون ذلك لله سبحانه وتعالى، وهذا إشارة إلى الإخلاص وعمل القلب. ثم عمل الجوارح: التائبون العابدون إلى آخر، التائبون العابدون الحامدون السائحون. والمؤمنون لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بقول اللسان وبقول القلب. أصلا كلمة آمنوا وهذا الوصف آمنوا يدخل فيه القول والإيه والعمل. طيب قد يقول قائل: إذا كان كذلك، إذا كان العمل يدخل فيه الذين آمنوا، فما هو قولنا في قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ فلو كان العمل داخلا في الإيمان فعلام العصر هنا، وإن العصر يقتضي التغاير أو يقتضي المغايرة، يبقى إذن العمل خارج الإيمان، فكيف نوجه هذا؟ لو قيل لنا ذلك بأن العمل خارج ماهية الإيمان وعليه فإنه قد عطف على الإيمان، فلو كان العمل من الإيمان ما عطف عليه، لأن العطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن العمل خارج الإيمان، فكيف نرد على هؤلاء أو كيف نوجه هذا الكلام؟ نعم بالتأكيد. أيوة بس التأكيد ده إيه اللي يدل عليه؟ إيه اللي خلاه تأكيد؟ أيوة يبقى نقول إيه بقى؟ دي بندرجه تحت قاعدة ذكر الخاص بعد العام، نقول هذا ذكر الخاص بعد العام لمزية في العمل، يعني كأن الآية تنص أو أن الآية تنص على أن أهم أركان الإيمان هو الإيه؟ هو العمل، اللي بيتضمن العمل عمل القلب وعمل الجوارح. طيب وعليه فلا نقول، وهذا لا يتعارض مع قاعدة التغاير أو المغايرة، لأن المغايرة عندنا إما أن تكون مغايرة في الذوات وإما أن تكون مغايرة في الصفات، مغايرة في الذوات ومغايرة في الصفات. لما أقول مثلا جاء محمد وإبراهيم جاء محمد وإبراهيم. هذه المغايرة وقعت فين؟ في الذوات، فذات محمد غير ذات إبراهيم، هم اثنين. ما أقولش هذا من باب ذكر خاص بعد العام، لكن لما أقول جاء محمد الكريم والعالم والورع والتقي، هذه مغايرة إيه؟ مغايرة صفات، هذه مغايرة صفات وليست مغايرة إيه؟ ذوات. كما قال سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل. طيب جبريل وميكائيل ليس من الملائكة؟ أما يكفي كل من كان عدوا لله وملائكته؟ ما يكفي هذا؟ هما من الملائكة، ولكن هنا تأكيد على إيه؟ على فضل وفضيلة جبريل وميكائيل. وقال تعالى: تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا يعني من الشرك، وأضافوا إلى ذلك العمل، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فهذا العمل من لازم الإيمان. إذا قلت وصدقت فلا بد من الانقياد ظاهرا وباطنا، لازم من الانقياد، لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح، أصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح، لا بد من الانقياد. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا بد من هذا، لأن هناك تلازما بين هذا كله، تلازم بين القول والتصديق وأصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح، لأن المؤمن لا يكون إلا هذا. ولهذا قال الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في شرح المعارج القبول، قال: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق لم يقصد التصديق المجرد، وإنما قصد التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، قصد التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، ليس التصديق المجرد بدون عمل وبدون انقياد، لا، لابد أن يحصل الإنقياد، التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. قال محمد: والإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل. فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. واضح يا أخوان الكلام؟ واضح الكلام جدا. هذا ماذا بل السنة الجماعة وعليه الإجماع أصلا، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل ونية. والإجماع على أن القول عمل، قول وعمل ونية، لا يجزئ أحدهما بغير الآخر. الأمة مجمعة على هذا، نقل الشافعي الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحدهم بغير الآخر. هنا ابن أبي زمن ماذا يقول؟ نفس الكلام، نفس الكلام. ماذا يقول؟ يقول: والإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل. تصديق الإيمان باللسان والقلب، تصديق بالعمل. فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. ما يتصور قول للسان والقلب بدون عمل، ولا يتصور عمل بدون قول، ما يتصور، في التلازم، في التلازم. كما قال شيخ الإسلام: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله سبحانه وتعالى فرض هذه الفرائض من صلاة وصوم وزكاة وكذا، ويبقى ظهره كله لا يصلي لله ركعة ولا يصوم يوما ولا إلى آخره، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. وأشار أيضا رحمه الله تعالى إلى التلازم بين الظاهر والباطن، لأن البعض قد يقول: هنا المراد بالعمل عمل القلب. لا طبعا، كل العمل المراد به عند أهل السنة الجماعة عمل القلب وعمل الجوارح، إنما إذا أنت قلت عمل القلب بين عمل القلب وعمل الجوارح. رسالة ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط حينما حرر الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الايه المرجع. وعليه فقول القائلين، انتبهوا، فقول القائلين بأن الإيمان يصح بدون عمل الجوارح مطلقا، لو ما عنده عمل جوارح مطلقا يصح وإن كان قد نقص إيمانه الواجب، هذا قول المرجئة والجماعة. إثبات أنه في إيمان صحيح صحيح وإن كان يعاقب صاحبه بدون عمل الجوارح مطلقا، هذا قول المرجئة. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ الذي يدل على ذلك كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما أراد أن يحرق الفرق بين كلام سنة الجماعة وبين كلام المرجئة، وقال لهم كده لما، ولهذا بعض العلماء قال أن الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء خلاف إيه؟ صوري، خلاف لفظي، خلاف لفظي. ليه يا أخواني خلاف لفظي؟ لأن المرجئة بيرون العمل واجبا لكن منفصلا عن الإيه؟ عن الإيمان. يعني هم يرون أنه واجب بس منفصل عن الإيمان، هم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، نعم، لكن يرون أنه يجب عليه، يجب عليه أن يعمل، فيكون هذا واجبا ثانيا واجبا منفصلا. ولهذا البعض قد يعجب من هذه النقطة، يقول يعني كيف أن المرجئة لا يرون العمل ويرون وجوب العمل؟ نقول لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان لكن يرون العمل من جهة المطالبة، يرون العمل من جهة المطالبة. ولا مرجئة الفقهاء ما قصدوا انك اترك الصلاة اترك الصوم اترك الزكاة اترك كذا ولو تركت لا تعاقب، لا. ولهذا بينت لكم من قبل في كثير من المواضع بأن المرجئة الفقهاء عندهم حقيقتان، حقيقة إيمان وحقيقة عمل. حقيقة إيمان هنا اللي هو القول والتصديق، هنا بقى إيمانك كامل كده، أنت كامل الإيمان بالقول والتصديق ولو ما في عمل خاص. والحقيقة الثانية هنا هي العمل، الحقيقة الثانية هنا العمل، العمل ده حقيقة واجبة والإيمان ده حقيقة واجبة، لكن ما في ترابط بينهما. أنت يجب عليك الإيمان ويجب عليك هذا، لو تركت العمل كلية ما نقص شيء من إيمانك. ليه؟ لأن الإيمان ده كامل هنا بالقول والتصديق، خلاص انت طبقت ايدك على الخلط والتصديق خلاص انتهت المساله، حتى لو صرت عارف انت كامل الايمان. انتبهوا هذه النقطه، هذه نقطه دقيقه جدا جدا جدا في تقرير مذهب مرجئه الفقهاء. شيخ الاسلام بيقول لهم ايه بقى؟ بيقول لهم دلوقتي انت اوجبت العمل وطلعتوه عن مسمى الايمان، لهذا ده السر ان بعض العلم قال ان الخلاف مع مرجئه الفقهاء خلاف صوري. ليه؟ قالوا لأن المرجئة أيضا يطالبون بالعمل ويطالبون بالقول والتصديق، وإحنا بنطالب بالعمل وبالقول والتصديق، لكن الفرق بيننا وبينهم إن هم ما بيدخلوش عمل في المسمى وإحنا بندخل عمل في المسمى، لكن كلانا يرى وجوب العمل. من أجل ذلك بالخلاف لفظ. عرفتم السر ليه بقى قال بعض العلماء بأن الخلاف صوري؟ ليه يا اخواني؟ حتى لا نستطرد قبل ان نتاكد من فهم. ليه بعض العلماء راى ان الخلاف صوري؟ ها؟ ليه؟ يعني اللي نظر الى انه المرجئه قالوا برضو واجب لكن ما ادخلوا في المسمى، ها؟ قالوا يبقى الخلاف صوري، طالما ان ده واجب المهم انك تقول وتصدق وتعمل. شيخ الاسلام بين حقيقة الخلاف، هل هو صوري خلاف لفظي ولا خلاف حقيقي؟ قال إيه بقى؟ قال والله إذا قصدت إنه لو عندنا القول تصديق هنا أن ذلك لابد أن يسلم إلى العمل حتما للتلازم بين هذا وذاك، وانه عدم وجود هذا يدل على عدم وجود هذا، وان وجود القول والتصديق يدل على وجود العمل حتما، فالتلازم بين هذين حاصل. اذا قلتم بهذا التلازم فسواء قلتم العمل داخل في المسمى او العمل ثمر من الثمار فحينئذ يكون الخلاف لفظي. المهم انك لا تتصور وجود قول وتصديق بدون العمل او العمل بدون القول والتصديق. اذا تصورتم ذلك وانه لا بد من التلازم بين الظاهر والباطن فهنا الخلاف يكون لفظيا. اما اذا تصورت ان قد يوجد القول والتصديق ولا يوجد العمل, يعني اذا تصورتم انقطاع العلاقة بينهما فحينئذ يكون الخلاف حقيقيا. اذا من تصور وجود القول والتصديق وعمل القلب ولا يوجد عمل الجوارح, من تصور هذا فيكون قوله قول مرجئة الفقهاء. وعرف الذين يقولون بأن الإيمان يصح بدون عمل الجوارح مطلقا, هذا قولهم تماما, قول مرجئة الفقهاء. ويكون الخلاف بقى بينهم هم ومع مرجئة الفقهاء في الدخول وعدم الدخول, هذا إيه؟ هذا خلاف لفظي, ولكن الحقيقة قولهم واحد. من أجل ذلك شيخ الإسلام قال والله لو قلتم بالتلازم فسواء قلتم بقى هو من مسمى الإيمان أو ثمر من ثمرات الإيمان فحينئذ يكون الخلاف صوريا. أنا أرجو تحرير هذه المسألة جدا لأنها من الأهمية بمكان, من الأهمية بمكان. لأن الذين يرون أن الإيمان يثبت بدون عمل الجوارح يقولون احنا نظرة من طريقة المرجئة ما يدخلون العمل في مسمى الإيمان, إنما احنا بندخل العمل في مسمى الإيمان. نقول طيب انتوا ادخلتموه لكن ما فائدة الإدخال؟ ادخلتموه على انه ركن لا يصح لمن الا به, ولا ادخلتموه على انه واجب وعليه لو لم يأتي به صح الإيمان مع الإثم. ادخلوه على انه واجب لو لم يوجد صح الإيمان بدونه. ولهذا دي مسائل لابد من تصورها في بحث قضية الإيمان اللي هو التلازم بين الظاهر والباطن. مسألة تحرير الفرق بين قول مرجئة الفقهاء وقول أئمة السنة وقول من قال بأن الإيمان يصح بلا عمل, لابد من تحذيرها. يبقى بقى بعد ذلك العبارات المهمة التي المجملة أو المبطوة التي قد تكون لبعض بقى العلماء, وطبعا هذا ليس في قضية الإيمان بل في جميع القضايا, الإيمان الخروج على السلاطين إلى كذا. كثير من الناس مولع بنوايات القول بعض العلماء في عصور شتى سواء وافق الحق أو لم يوافق, كان أشعريا أو كان سنيا, كان من المرجئة أو كان من أهل السنة. المهم أنه هو حريص أنه يجيب لك أعداد غفيرة من أهل العلم حتى يخرج بذلك عما تقرر من أهل السنة والجماعة. نقول إن الاعتقاد لا يؤخذ من قول إمام أئمة السنة ولا من قول أشعري, وإنما يؤخذ الاعتقاد مما تقرر عند أئمة أهل السنة والجماعة. الاعتقاد نأخذ جملة ما تقرر عند أهل السنة والجماعة, جملة ما تقرر عند أهل السنة والجماعة اللي عليه أهل السنة والجماعة وقرره أهل السنة والجماعة. إنما الفرد قد صبه يخطئ فنعرض كلام أي أحد على الكتاب والسنة, لأنه لا يوجد إمام من أئمة السنة يخالف هذا الإجماع الموجود عند أئمة السنة. دي مسألة. مسألة ثانية, لما نحب ندرس قضية الإيمان وغيرها من القضايا يبقى ندرسها من الكتب, كتب أهل السنة والجماعة المعنية بذلك, كتب أهل السنة والجماعة, لا ندرسها من أبحاث خاصة, لا ندرسها من أوراق من على النت. هذا لا يؤخذ منه الاعتقاد, وإنما يؤخذ الاعتقاد ومسائل الإيمان من الكتب المتخصصة. ولهذا إذا أردت أن أحد يناقشك في أي قضية, قضية إيمان قضية كذا, قل له كتب أهل السنة والجماعة, لا تأتي أنت باختيار واحد معين أو شيخ معين, لابد أن تأتي بما تقرر عند أهل السنة والجماعة من كتب أهل السنة والجماعة. لهذا قال ابن أبي ثمانين والإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل, فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا الجسد كله ألا وهي القلب. ومن السنة ذكر أدلة منها ساق بسنديه عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلا أتى إلى أبي ذر فقال يا أبا ذر ما الإيمان؟ فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقال الرجل ليس عن البر سألتك، أنا ما سألتك عن البر، أنا سألتك عن الإيمان. فقال أبو ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله كما سألت عنه، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأت عليك فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى. نعم، يبقى إشارة إلى أن البر والإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، لأن الآية تضمنت هذا كله. قال ابن أبي زمانين قال أسد حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن البصري يقول لا يستوي قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بسنة. لا يصلح هذا إلا بهذا، ولا هذا إلا بذلك. واضح الكلام يا إخوان؟ وأيضا قال أسد حدثنا ضمرة عن سفيان عن داود ابن أبي هند قال لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بنية موافقة إلا بنية موافقة السنة. وقال أسد حدثنا يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثورية وهشام بن حسان عن الإيمان فقال الإيمان قول وعمل. قال يحيى وسألت ابن جريج عنه فقال مثل ذلك، وسمعت مالك بن أنس يقول مثل ذلك. هذا قول أئمة السنة إن الإيمان قول وعمل تبرؤا من قول المرجئة، وقد أيضا تبرؤ من قول الخوارج. ثم قال باب في تمام الإيمان وزياداته ونقصانه. قال محمد ومن قول أهل السنة إن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك استوى الناس فيه ولم يكن للسابق فضل على المسبوق. وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة. الله أكبر، شوف دقة الألفاظ يا أخوان، شوف دقة الألفاظ. لم يقل بتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، إنما ماذا قال؟ وبرحمة الله، ده أولا، وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، جمعا بين النصوص، جمعا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنت، إلا أن يتغمد الله برحمة الله وفضل. طبعا كده بقى يفرح مين؟ المرجئة. ومن على مدى المرجئة بس لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، ما في أحد يدخل الجنة بعمل. نجمع بين هذا وبين قول الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالآية صريحة في أننا ندخل الجنة بالعمل، والحديث صريح في أننا ندخل الجنة برحمة الله لا بالعمل. فكيف نجمع بينهما؟ قول يا دكتور الفين، انت ما تكلمنيش انا فاهم، انت كلم اخوانك. ها، لن يدخل الجنه، لن يدخل، لا يدخل الجنه احد بعمله، وهناك بما كنتم تعملون. هنا الحديث بعمل، وهناك بما كنتم تعملون، يعني الباء ليست باء الثمنيه في الايه، الباء ليست الثمنيه بل الباء سببيه، يعني ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء سببية، أي ندخلوا الجنة بسبب العمل، لا أن العمل ثمنه الجنة. طيب والحديث لن يدخل أحدكم أحد الجنة بعمله، نقول إيه؟ يعني لن يدخل بعمله على أنه عوض، على أنه ثمن، لكن سبب. فلا تعارض بين الآية وبين الحديث. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه لا يدخل أحدكم الجنة على إن الجنة بما فيها من النعيم ثمن للعمل، وإنما يدخل برحمة الله سبحانه وتعالى الذي وفقه للعمل أولا. فمن الذي وفقه للعمل؟ الله. يبقى أنت تحتاج تحمد الله عز وجل على هذا التوفيق أولا، يبقى راحت خلاص، ما عاد لك الآن فضل، لأن العمل محض فضل من الله سبحانه وتعالى. صحيح أن العمل سبب، لكن هذا السبب أيضا من محض فضل الله سبحانه وتعالى. ثم إن نعيم الجنة لا يساويه عملك هذا أصلا، عملك هذا لا يساوي شكر نعمة واحدة من نعم الدنيا عليك. فلو أن الله سبحانه وتعالى بقى حاسبك على هذه النعم مقابل عملك هذا، تخيلوا مثلا نعمة البصر هتصلي لها ديه، نعمة السمع، نعمة الشم، نعمة الكلام، نعمة المشي، نعمة بطش باليدين، نعمة كذا، هذه كم ستأخذ منك؟ يبقى لو احنا لو أن الله سبحانه وتعالى حاسبك على هذا ما بقي لك عمل تدخل به لإيه؟ الجنة. إذن أنت داخل الجنة برحمة الله الذي وفقك أن تعمل فجعل بك سببا، والذي صرح صدرك لذلك، والذي تجاوز وعاملك بإحسانه ولم يعاملك بعدله. إذن ما في أحد يدخل الجنة على إن دي ثمن واجب أن أدخل الجنة بهذا العمل، كما تقول المعتزلة ويجب على الله إثابة المطيع وعليه. فإن المعتزلة يقولون بأن دخول الجنة يكون بالعمل معاوضة، يبقى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه الباء اكتبوا كده، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه الباء عند أهل السنة والجماعة باء السببية، أي أن العمل سبب في دخول الجنة ليس عوضا. وعند المعتزلة أن الباء عليكم السلام أن الباء عوض، أن الباء عوض، وعليه فيجب على الله أن يدخل، يجب على الله أن يدخل المؤمنين الجنة، أن يدخل كل عامل الجنة، وليس له فضل في ذلك. وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة فيها تفاضل في الدرجات. يبقى بالإيمان ندخل الجنة إن شاء الله، وأما الزيادة فيه فالتي بها يتفاضلون في الدرجات، لأن الجنة ليست درجة واحدة، الجنة درجات متعددة، والدرجات في الجنة على حسب الإيه؟ العمل. فيتفاضل المؤمنون في الجنة على حسب تفاضلهم في العمل. قال تبارك وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، ومثل هذا في القرآن كثير. فالإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. قال تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا، وقال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. يبقى هذا يدل على الزيادة، وما قبل الزيادة قبل النقصان. وأما من الأحاديث فكثير جدا، منها ما ذكر بسنده هنا عن ابن عمر في 137 قال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد ناقص من عمله قيراط كل يوم، ناقص من عمله قيراط إيه؟ كل يوم. يبقى هنا نقص العمل، نقص الإيمان. وأيضا وثلاثين عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. ايه الشاهد عندنا؟ ها اكمل معناه ان فيه من هو انقص من ذلك. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم للنساء ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للرب الرجل الايه الحازم منكن. فقال صلى الله عليه وسلم ما رايت من ناقصات عقل ودين. بعد في 146 قال وحدثني وهب عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال كنا لا نقول في رجل شيئا حتى ننظر على أي حال يموت، فإن ختم له بخير رجونا أن يصيب خيرا، وإن ختم له بغير ذلك خفنا عليه. لأن الحي لا تؤمن عليه فتنة. قد يكون واحد الآن يا أخواني عالم عامل لكن قد يفتن. نسأل الله عز وجل العافية، نسأل الله العافية. قد يكون الإنسان اليوم في قمة العمل كما ترونه، ولكن الإنسان قد يفتن وقد ينتكس، نسأل الله السلامة. ولهذا لا يأمن الإنسان على نفسه، لا يأمن الإنسان على نفسه، ويبقى الإنسان في الدنيا سائرا بين جناحي الخوف والرجاء، لا يغتر بعمله ولا يقنط أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن لا تغتر بعملك مهما كنت طالب علم، مهما كنت عالم، مهما كنت عاملا، لا تغتر بقيام ليلك بصوم نهارك، لا تغتر بهذا، تبقى حذرا إلى أن تخرج روحك. وسترون في اعتقاد في وسيط الصابوني ما يدل على هذا، فإنه رحمه الله تعالى قد أشار إلى هذا إنه يعني عليكم بالدعاء حتى أتجاوز عقبة الموت على الإسلام والسنة. خليكم جنبي ما تسيبونيش، عليكم بالدعاء بجوار ليل ما أمانش، لو سبتوني ما أمانش، خليكم معي أدخلوا علي الصالحين يدعون لي حتى أتجاوز عقبة الموت بي على الإسلام والسنة. فالإنسان لا يأمن على نفسه أبدا مهما كان ذا علم وذا عمل، فلا يأمن على نفسه، لا يغتر بما عنده ولو كان من أعلم أهل الأرض، ولا يغتر بما عنده ولو كان من أفضل أهل الأرض عملا، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. قال ابن وضاح أخبرني زهير بن عباد قال كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع. اللي يقول نشهد لفلان هذا بالجنة لأنه ما أتى بمعاصي، ما رأينا عنده معاصي فنشهد له بالجنة، يعني هل يجوز أن تشهد لرجل عالم تقول مثلا الأوزاعي في الجنة؟ إيه رأيك في الأوزاعي؟ إمام عبد الله بن مبارك في الجنة، إيه رأيك؟ إمامه؟ لا ينبغي أن تقول هذا، لكن تقول نرجو له الجنة. وأرجى من نرجو له الجنة هم هؤلاء. وإن كان شيخ الإسلام قد ذكر قولا إنه يجوز أن نشهد لمن تلقت الأمة علمه وعمله بالقبول أن نشهد له بالجنة، لحديثه صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، قال ما وجبت ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما التي أثنيتم عليها خيرا وجبت لهم الجنة لها الجنة، وأما التي أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. يبقى بقى إذا اجتمعت أمة السنة يعني على الشهادة لأحد، يبقى هذا إن شاء الله يرجى له الجنة بإذن الله، فنشهد له بالجنة. هذا قول ذكره عن بعض أهل العلم، ولكن الذي تقرر عند أمة السنة أنه لا يشهد لأحد إلا من شهد له النص كعين بقى هذا لابد من النص فيه لأن الإنسان لا يدري. هذا إذا كان عبد الله بن مبارك، إذا كان عبد الله بن مبارك، وإذا كان الفضيل بن عياض، وإذا كان الشافعي، وإذا كان أحمد، فكيف بنا إذن؟ فكيف بالذين يعصون الله ليلا ونهارا ويدعون الخلق إلى عبادتهم وهم الذين يسميهم المريدون بالسادات؟ فإذا ماتوا قالوا اشفعوا لنا عند الله، أنتم صالحون، لكم جاه عند الله، اشفعوا لنا عند الله، فوقعوا في مخالفات لا حصر لها من طلب الشفاعة من هؤلاء، ومن الشهادة لهم بالجاه عند الله سبحانه وتعالى، ومن إعطاء حق هذه الوجاهة أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، ومن التسكيت بغير دين، ومن إلى آخر هذه الأمور والمسائل. فلا نشهد لأحد أنه في الجنة وإن لم يعصي له، ولا برضو أنه في النار ولو عمل الكبائر. لا يجوز لنا أن نأتي إلى أصحاب الكبائر ونقول هؤلاء في النار. هؤلاء فين؟ في النار. زي من قريب طبعا يا إخواني، الكلام ده معتقدين أو ده معتقد رسول الجماعة، لكن للأسف الشديد يعني نحن نعيش فترة من عدم الاتزان في الكلام والتصريحات الآن ممن ينتسب إلى العلم. بعض من ينتسب إلى العلم، بعض أهل العلم منذ عدة أيام على قناة فضائية يقول بنفس اللفظ الواحد، يقول حكومة الحزب الوطني إن لم تتب إلى الله قبل أن تموت هتدخل النار بمزيكة. تخيلوا يا إخواني، تخيلوا يا إخواني، هذه كلمات أهل العلم والعياذ بالله. هذا شم رائحة منهج السلف، يقول لك على حكومة الحزب الوطني إذا ما تبتش إلى الله قبل الموت إن هي إيه؟ إن هي تتوب من الموت، وإلا هتدخل النار بالمزيد. شوفي الكلام السيء والعياذ بالله الذي لا يصدر إلا عن جاهل، والله جاهل مهما كان قدر، هذا جاهل. وهذا يتألى على الله سبحانه وتعالى لا يغفر لفلان، يتألى على الله. وأنتم تعلمون الحديث في الرجلين اللذين كان أحدهما يعمل الخير والثاني يعمل الشر والمعاصي، فما زال صاحب الخير ينصحه وينهاه والثاني لا يرعوي، حتى حملته غيرته يوما ما فقال والله لم يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي ألا يغفر له، قد غفرت له وأحبطت عملك. وإن أحدكم يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله سبحانه وتعالى فيهو بها في نار جهنم 70 خريفا. هذه الكلمات الموجة الآن، الموجة العارمة من الكلمات الآن والتصريحات التي تنم عن عدم عمق للمنهج في قلوب الناس ولا في علم الناس. ناس يا أخوان طلعوا على الشاشات وناس اشتهروا بين الناس وليس لهم قدر في العلم للأسف الشديد، فصاروا نصورا من كلام الناس، ولا حقيقتهم والله ليس كذلك، حقيقتهم ليس كذلك. ولهذا الإنسان لا يغفر بثناء العوام، فإن العوام أتبع كل ناقص. وأنت تعلم إن العام يمدح لاعب الكرة ويتمنى أن يراه، ويمدح الفنان ويتمنى أن يكتب له ورقة، ويمدح من ينتسب العلم، ويمدح الصوفي. لو عايزين تشوف العوام روحوا عند موالد البدوي والدسوق، خذوا تشوفوا العوام ملايين، البدوي ده يجي 5 مليون في السنة. مش لازم يعني الإنسان ما يغفر، لكن للأسف الشديد صارت يعني هذه الآفة حتى في قلوب كثير من طلبة العلم الذين يطلبون العلم ظنوا أن هذه الشهرة كافية في هذا الباب، ولهذا يصعب عليهم انتقاد واحد من هؤلاء المشاهير أو تغطية واحد من هؤلاء المشاهير. ليه؟ يجد الشهرة حائلا. لا، العلم هو الحائل. يعني أنا حينما آتي لأخالف الشافعي لابد أن أحترم نفسي وأن أعلم قدري، أما أجي أخالف ابن باز لابد أن أحترم نفسي وأعلم قدري. ليه؟ لأن الذي أشهر هؤلاء علمهم وحرصهم على السنة، ف فما يجي سبحان الله أمثال هذه الكلمات عجيبة جدا، يدخل النار بمزيكا قدام واحد اللي هو أنت تبع الحزب الوطني يا ابني، احنا ما نجعل الحزب الوطني دلوقتي، احنا الآن في هذا الكلام المتصل بالعقيدة، ولا كمان ده مش من قضاء العقيدة، ما تكلمش كمان كل حاجة ما عادش من قضاء العقيدة، خلاص طلعنا من العقيدة، ده بندردش دردش، أمر عجيب أن يقول هذا واحد إنه الحزب حكومة حزب وطني إذا ما تابتش إلى الله يبقى تدخل النار قدامها مزيكا، في مزيكا جاهل، يا جاهل في مزيكا في النار وتجذب من ناحية يدخل النار، والله إنك لجاهل، سبحان الله عجيب هذا الأمر. لكن نعمل ايه؟ احنا في زمن الان بقى مشايخنا صفوة حجاز وعبد الله بركات وهؤلاء، نعمل ايه؟ انتظروا هتشوفوا انتوا فيما سياتي، هذا زمن عجيب، زمن عجيب يخرج لنا امثال هؤلاء الاقزام الذين لا يسوون شيئا. كما انه اخر اسمع له كلمة امس دقيقة ونص دقيقة ونص يقول وممن أقام الله بهم الحجة في هذا الزمان فلان فهو حجة الله في الأرض، ويتكلم مثل ما تكلم الآن، ثم يقول وهو، وده مكتب كده ساب الكتاب حاطه ده جنبه، وهو الشيخ فلان ابن فلان كده. ايه ده؟ ايه تعظيم سلام؟ فإنه قد بلغ، شوف بقى الكلمة السيئة، شوف الكلمة السيئة، يقول فإنه قد آتى الله من العلم والعقل مثل ما آتى الله عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض. تخيلوا انتوا عايشين دلوقتي عندكم في العصر ده ناس هم عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض، الشيخ هذا لو حجة الله في الأرض، في حد حجة الله في الأرض الآن يا أخوان؟ ولا قبل ذلك حجة الله مين؟ حجة الله مين يا اخوان في ديننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي. يعني لو يقول انا اقول هذا في ابن باز، انا اقول هذا في الالبان، حجة الله في الارض، ما في احد حجة ابدا في دين الله عز وجل الا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده جاهل بماذا بالسنة، راجع كده الاصوليين كلام عند الاصوليين، هل قول الصحابي حجة؟ وطبعا الرسوليون لم يستثنوا الخلفاء الأربعة عن غيره، هل قول الصحابي حجة يعني يدخل فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل قول أبي بكر الحجة وتحرير ذلك أنه ليس بحجة إلا إذا علم قوله فسكت عنه الصحابة، وهذا إجماع، يكون الحجة في الإجماع، ولو كان قول الصحابي حجة لما عرض أي صحابي ولما نوقش، ليه الأمة تراجع أبا بكر في قتال المرتدين؟ وليه ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجرات من السماء؟ أقول قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، حتى يأتي مثل هذا يقول إن هذا الرجل مثل عبد الله بن مبارك، مثل عبد الله بن مبارك والفضيل بن عياض. ويا ليته ذكر ذلك في رجل يعرض بتحرير مذهب أهل السنة، نقول حتى أنه أخطأ في بيان القدر، بس الرجل الأخير بس أخطأ، ولكنه يحمل لواء التكفير في هذا العصر كمان، يحمل لواء التكفير في هذا العصر كمان، يعني يليت على السنة وعلى قد حاله، فيقول هذا حجة الله في الأرض. فهل في واحد الآن حجة الله في الأرض ولا قبل؟ ليس الصحابي ولو كان أبا بكر حجة لله عز وجل على أحد من خلقه، إنما الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا إلى الغلو في الأشخاص، ده بيتكلم وحاطط جنبه، ده على الشاشة بيتكلم وحاطط جنبه، لما جاي يقول في إيه؟ واحد يحيي شعب مصر ويقوم يقف ويحيي شعب مصر ويقف من على الكرسي، والتاني يتكلم كناية يحط إيده جنبه، ألا ده احنا يادنا عمال نتكلم في الشافعي وابو حنيفه واحمد ومالك والاوزاعي، وبنشرب اللي ينسوه. يبقى احنا ولاة الأدب. هذا وطبعا ده كله من يتسب الدعاء السلفية. يعني كل ده سلفيون. يعني الكلام ده مش مثلا طالع من ايه؟ من الصوفية اللي هما بقى عندهم الولي كذا كذا اللي طير في الهواء ويمشي عنها. او بقى عندنا نفس المثال اصعب من الطيران في الهواء دي حجة الله في الارض. ايه ده يعقل هذا يا اخوان؟ طبعا هتقول الشيخ عمال يتكلم في الناس. نتكلم في الناس مين يا ابني؟ ده اصول يا حبيبي. هذه اصول. والسكوت عن هؤلاء جريمة. جريمة لانها سبب في دخول الانحراف والاهواء في معتقد اهل السنة والجماعة. في منهج اهل السنة والجماعة. يعني المفترض تسيب اللي يقول دول يدخلوا النار بمزيكا. اوعى تتكلم يا اخي لابد ان تحفظ لسانك يا اخي في تحفظ ايه؟ وهذا ما حفظ لسانه في في في في في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا بيقول ايه؟ ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع. مبتدع. مبتدع. اللي يقول ان فلان ده يدخل نار بعينه واللي يقول ده يدخل جنة بعينه هذا مبتدع. من ذا الذي يتألى على الله لا يغفر لفلان؟ فضلا عن الاستهزاء والاستهتار. ما هي دي من ثمرات الثورة. اللي يقول رأيت الله في ميدان التحرير ما فيش مشكلة. واللي يرفع صيد مصحف ما فيش مشكلة. واللي يقول ربنا لو نزل يحمد ربنا بقى فيه ربان. ربي هينزل وهينتخب ورب هين ايه الكلام؟ إن الله وإنا إليه راجعون. إن الله وإنا إليه راجعون. إن الله وإنا. ومع ذلك تلاقي مع ده كله يطلع خطيب أمس المنبر يقول إيه بقى؟ يقول إيه بقى امبارح لما يطلع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. امبارح يطلع على المنبر في الجمعة وبيقول نحن في أيام عيد. ما تنكروش عليا يا جماعة إذا كان ده تكبير العيد وتقولوا بدعة وسنة. إحنا في أيام عيد. في أيام فرح وأيام عيد. مش إحنا في عيد برضه في حرية؟ مهودي من آثار الحرية. العيد يسب الله يسب، والعيد يسب الرسول يسب، والعيد يسب الدين يسب. حرية. أمال إيه؟ حرية. افرح يا جماعة حرية. هذه الحرية التي نفرح لها. وحري بأمثال هؤلاء أن يفعل فيهم ما فعله خالد بن عبد الله القصري لما كان يوم العيد وبعدما خطب قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بكبش أملح فإني مضح بعجل سمين فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذه السنة وهذه الغيرة على السنة. كلمات والله يا أخوان ده احنا لو نقف عندها ده المسائل معلش بقى نقد جماعات ولا مناهج. يعني ده المسائل ديتها ده المسائل بقت في كل كلمة نحتاج بقى نعلق على كل كلمة. لا بد من غير على السنة ولا بد من فطش أمثال هؤلاء. هؤلاء ما لهم أعراض تصان. عرض الإنسان يصان متى ما حفظ على السنة. أما إذا ما حفظ على السنة ما له عرض. وبعدين دي كلمات سيبنا من العواطف بتاعتك دي. سيبك ده فلان أنت إيه رأيك في الكلمات دي؟ سيبنا من العواطف. إيه رأيك في الكلمات هذه؟ كلمات جهل وضلال ولا لعله مذهب لعله ما يقصدش لعله تاب لعله علة حاجات علة والله لعله لكن يجي عندك بقى وانت مثلا تنصر السنة لا عايك صراحة ما عادش بقى لعله انت مش تعال لعله لا ده انت عباد الطاغوت عباد السلاطين مباحث امن دوله ما فيش لعل. وانت بتتكلم بايه؟ بالنص من كتاب الله ومن سنه رسول الله ومن كلام اهل العلم. عندك لعل دي ما توقفش خالص، ما تجيش، ما لهاش مكان. لكن تيجي عند هذه الكلمات اللي فيها والعياذ بالله الالحاد والانحراف، فنحن في زمن غريب لا نعيش والله في الغربة يا إخواني، بل كما قال ابن رجب غربة الغربة، غربة الغربة. ليه بقى؟ لأن في غربة لما تعيش أنت مع ضد عوام الناس، السنة غريبة على الناس دي اسمها غربة. لكن لما تكون السنة غريبة عند من ينتسب إلى السنة، دي بقى بتبقى إيه؟ غربة الغربة. فأنت تعيش الآن في غربة الغربة. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم إخواني من الزلل، وأن يستخرج منا كل ما يرضيه عنا اعتقادا وتعبدا وعملا ودعوة ومنهاجا ونصحا وفتيا، إنه ولي ذلك القدر عليه. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم.